في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الأدفوي في مقدمة تفسيره: قال أبو بكر: قوله صلى الله عليه وسلم: وماحل مصدق. الماحل الساعي، يقال محل به إذا سعى به، ومنه قولهم في الدعاء: اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلا، أي ساعيا. قال حسان بن ثابت: فإن الذي قد قيل ليس بلائق، ولكنه قول امرئ بماحل. وقوله كان بأضاة بني غفار، الأضاة الغدير من الماء، وجمعه الأضاء مفتوح مقصور، وجمع الجمع الإضاء ممدود مكسور. نعم، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كما يعني لاحظتم، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأحاديث ثم بدأ يشرح هذه الأحاديث والآثار، كان انتهى من النقل عن أبي غانم في شرح معنى الأحرف السبعة، ثم بدأ يذكر ما بعد ذلك. طبعا أبو غانم كما هو في كتاب غاية النهاية من شيوخ الأدفوي، وله كتاب في اختلاف السبعة، كتاب اختلاف السبعة، توفي سنة 333، فهو أيضا من شيوخ المؤلف، واحتمال أن يكون هذا النقل المطول من كتاب اختلاف السبعة. وماحل مصدق، أي ساع مصدق، أي إن القرآن يعني يسعى بالإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويصدق فيما يقول. ثم شرح الأضاة لعند أضاة بني غفار، والمؤلف ذكر أو ذكر سابقا على أنها قرب مكة، وفي خلاف في أين تكون هذه الأضاة. فإن كانت قرب مكة فهذا يشير إلى أن الأحرف السبعة كانت في مكة، ولكن هذا ليس بدقيق. الصواب أن الأضاة بني غفار هي قرب المدينة، وهي التي جاء إليها بني غفار فسميت بهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحرف السبعة نزولها كان متأخرا، وقيل إنه كان في السنة التاسعة لسنة الوفود، وهذا متناسب مع سنة الوفود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه قوم فإنه يقرئهم بما يناسب منطقهم ولهجتهم. فهذا يعني ما يتعلق بأضاة بني غفار. نعم. وقول ابن مسعود: إن هذا القرآن مأدبة الله، أي مدعاة الله، يقال مأدبة الله، والمأدبة الدعاء إلى الطعام وغيره، يقال منه أدب يأدب، ويأدب أدبا وأدوبا، وآدب يؤدب إدابا، بمعنى واحد إذا دعا، والآدب والمؤدب الداعي، والمأدوب والمؤدب المدعو، والمتأدب المكان الذي يدعى فيه. قال طرفة بن العبد: نحن في المشاة ندعو الجفل، أحسن نحن في المشتات ندعو الجفل، لا ترى الآدب فينا ينتقر. وقال آخر وما أصبح الضحاك إلا كخالع عصانا فأرسلنا المنية تأدبه أي تدعوه. وقول طرفة ندعو الجفل أي ندعو الناس عامة. وقوله لا ترى الآدب فينا ينتقر يقول لا ترى الداعي فينا يخفض بدعوته يخص بدعوته قوما دون قوم ولكنه يعم الناس كلهم. يقال دعاهم النقر إذا خصهم ودعاهم الجفل والأجفل إذا عمهم. وزعم الأصمعي أن الآدب يكون للناهي يقال أدبه لا أدبه أدبه يقال أدبه يأدبه إذا نهاه. وأنشد الأصمعي فكيف قتالي معشرا يأدبونكم على الحق ألا تأشبوه بباطني. نعم في قول ابن مسعود كما لاحظتم لفظة مأدبة الله هو قال مدعاة الله يعني كأن القرآن يعني مأدبة يدعى إليها. فيقول ابن مسعود فجعل ابن مسعود القرآن بمثابة المأدبة التي يدعى إليها وفيها أنواع الطعام. ذكر طبعا في استطرادات أدبية فيما يتعلق بقضية الشواهد الشعرية من باب الفائدة وذكر قول طرفة نحن في المشتات ندعو الجفلة. وكما عندكم في الحاشية أن المراد بالمشتات زمن الشتاء والبرد وهذا كان يتمدع به العرب في الإطعام في الشتاء بالذات لأن في الشتاء في الغالب تكون موارد قليلة فيحتاج الناس إلى الإطعام مثل ما قالت الخنساء في أخيها صخر وإن صخرا إذا نشتوا لنحاروا. فيلاحظ الامتداح بالإطعام في الشتاء عند العرب أكثر من غيره. طبعا الجفلة والنقرة له نوع من أنواع الدعوة فدعوة الجفلة هي التي يدعى إليها الكل أنه معنى الباب مفتوح لكل من يحضر فتسمى دعوة الجفلة. والنقرة هذه لدعوة الخاصة بمعنى أنه يدعو فلان وفلان وفلان وفلان. ولهذا لو رجعتم إلى كتب الطفيليين ستجدون أن الطفيليين يكشفون في دعوة النقرة دون الجفلة لأن الجفلة مفتوحة لكن في الدعوة الأخرى هذه هي التي يكشف فيها في الغالب هؤلاء وإن كان بعضهم قد تسلل ولهم طرائف معروفة في كتب الأدب. ما ذكره أيضا في قضية معنى مادة أدب عليه بمعنى الدعاء يعني أدبه بمعنى دعاه إلى المأدبة أو أدبه بمعنى نهاه من التأديب وأن نقول أن أدب ابنه فجزء من التأديب هو إيش النهي التأديب يعني جزء منه النهي ولكنه عبر عن التأديب الذي يدل يعني فيه معنى الأمر والنهي وهو الإصلاح على الخير يعني ذكر فيه الجانب اللي هو جانب النهي. فإذا كان فكيف يكون القرآن مأدبة أين القرآن ناهٍ عن الشر يعني القرآن يكون ناهٍ عن الشر. هذا طبعا رأي الأصمعي. هناك أيضا أقوال في معنى هذا الأثر. نعم وقوله مثل القرآن كمثل رجل مر بثغب فيه من كل النبات. الثغب الغدير من الماء يقال ثغب ويقال ثغب وثغب ونهر ونهر وشعر وشعر وشمع وشمع وفحم وفحم. قال الشاعر مول الريح روقيه وكلكله كالهبرقي تنحى ينفخ الفحم. وأما السبع الطوال فمن البقرة إلى براءة وكانوا يرون الأنفال وبراءة سورة واحدة لأنهما نزلتا في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم طبعا تقسيم القرآن لما قال أتيت مكان التوراة السبع الطوال بدأ يشرح الآن المراد بالسبع الطوال وفيها خلاف. طبعا في اتفاق أن الست الأولى في السبع يعني ليس هناك خلاف في الست الأولى طبعا بعد الفاتحة للبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه الست متفق عليها، واختلفوا في السابعة، هل السابعة سورة يونس لأنها أطول من ناحية العدد، أو السابعة سورة الأنفال والتوبة معا، أو السابعة سورة الأنفال فقط، يعني خلاف في السبع الطوال، يعني خلافهم في السبع الطوال. المؤلف رحمه الله تعالى يرى الرأي الذي يذهب إلى أن الأنفال وبراءة بمثابة سورة واحدة، فتكون هي المقصودة بالطولة السابعة لسورة الأنفال والتوبة معا، وعلتهم في ذلك عدم الفصل بسم الله. طبعا العدم فصل بسم الله له علة أخرى، يعني أو له سبب، هو أن الآية أو السورة هذه نزلت دون الفصل بسم الله، فهذا هو السبب. ثم يبحث عن علة لهذا السبب، إذا قيل ما السبب أننا لا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في بداية التوبة، نقول السبب هو عدم نزول بسم الله مع التوبة، إذن هذا السبب إيش؟ روائي، من جهة الرواية، يعني من جهة التلقي، النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذه السورة من دون بسملة. فتأتي الآن بعد ذلك البحث عن العلة، فالبحث في العلة بحث درائي، والسبب هو إيش؟ روائي، يعني نفرق بين البحث الدرائي والبحث الروائي في هذه المسألة. إذا البحث الروائي عندنا هنا هو أن نقول إن سبب عدم قراءة البسملة عدم ورود النص، فإذا تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فبحثنا بعد ذلك عن العلة أو الحكمة، صار بحثا درائيا في علة عدم نزول البسملة مع براءة، مثل ما قالوا إن نزلت بيت السيف، وكان من عادة العرب في مثل هذا أن لا تذكر مثل البسملة أو غيرها من الألفاظ أو المعاني الدالة على الرحمة أو غيرها. هذا ما يتعلق بالسبع الطوال. ندخل الآن في المئين. نعم. وأما السور التي تعرف بالمئين فما ولي السبع الطوال، وإنما سميت مئين لأن كل سورة تزيد على المئة أو يقاربها أكثرها، ويكون ما ولي المئين مثاني، لأن كأن المئين مباد وما وليها مثان، وقد سمي القرآن كله مثان. نعم. الآن المئين يعني بعد السبع الطوال، وهي المقابل للإنجيل، بعد السبع الطوال تأتي المئين. طبعا بناء على الخلافات كلها الماضية سيكون مبدأ المئين مختلفا بسبب اختلاف السبع الطوال. وهناك طبعا العلماء في تحديد نهاية المئين وبداية المثانة أيضا أقوال، ليس هناك يعني قولا واضحا وثابتا، ولكن التقسيم هذا التقسيم معروف لتقسيم الرباعي اللي هو المئين والطوال والمئين والمثاني والمفصل. سميت مئين نسبة إلى مئة، يعني ما تكون آياتها في محيط المئة، يعني تزيد قليلا لكن في النهاية ترجع إلى المئة. وما وليها قال يسمى المثاني، فكان سبب التسمية بالمثاني مأخوذا من أول وثاني، فتكون المئين مبادي وما وليها مثاني، فصارت إذن هي اثنين بالنسبة لي واحد اللي هو إيش؟ المئين. هذا رأي. ورأي آخر أن المثاني سميت لأنه يثنى فيها أو ثني فيها ما لم يثنى في غيرها، يعني من القصص والأخبار وغيرها، فسميت مثاني، فمعنى ذلك يثنى بمعنى كأنه يطوى الخبر مرة بعد مرة، لأن الثني مثل الآن لما أقول لما أفعل هذا الحركة نقول ماذا؟ ثنيت الورقة، يعني كأني عدت جزءا منها على بعضها، هذا يسمى الثني. فسميت هي مثاني لأنه كأنه يثنى بعض أخبارها على بعض ويعاد إليه مرة أخرى، فيسمى مثاني. ومنه سميت الفاتحة هي السبع المثاني لأنها تثنى أي تكرر، كانت تطوى مرة بعد مرة في كل سورة. وقيل وقد سمي القرآن كله مثاني، من ذلك إذا عندنا المثاني عندنا ثلاث مصطلحات، أطلق على الفاتحة مثاني، وأطلق على جزء من القرآن وهما بعد المئين ما بين المئين والمفصل مثاني، وأطلق على القرآن كل مثاني، والإطلاق الكلي على القرآن بأنه مثاني في قول سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فقول سبحانه وتعالى مثاني للقرآن كله، لأنه في كل قرآن يثنى الأمر بعد الأمر، الخبر بعد الخبر، القصة بعد القصة، وهكذا. فهو مثاني بمعنى أن يثنى الشيء بعد الشيء مرة بعد مرة، يعني بمعنى أن يكرر أو يعاد مرة بعد مرة. وعلى العموم سواء سميناها من التكرار أو من أول الأول والثاني فهي فيها معنى الثاني، لأن الثاني كأنه إعادة الأمر الثاني على الأول، لأنه من مادة ثنى يثني. فإذا هذه معنى المثاني، ولكن خصت بما بين المئين والمفصل. نعم. وأما الآل حاميم فإنه يقال إن حاميم اسم من أسماء الله جل ثناؤه أضيفت إليه هذه السورة، فكأنه قيل والله أعلم سورة الله، وقال الشاعر وجدنا لكم في الآل حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب. والمفصل طيب قبل، طبعا آل حاميم هي التي يقع فيها المثاني، يعني المثاني واقعة، أو آل حاميم تكاد تكون جزء من المثاني. حاميم طبعا هو اختار أو أشار إلى هذا دون أن يشير لغيره، نحتاج طبعا للرجوع إلى تفسير لنعرف يعني ماذا قال هناك، لكن من خلال ما ذكر هنا هذا الذي ذكره ليس هو القول الصواب. ومن قال بأن حاميم يعني اسم الله ليس مراده أن هذا من الأسماء، لأن الأسماء كما نعلم ماذا توقيفية، كما نعلم الأسماء توقيفية، وليس هناك ما يدل على التوقيف في مثل حاميم. ثم حاميم شبيهة لغيرها مثل نون ومثل قاف ومثل ألف لام ميم وغيرها، ولهذا ما يقال في أحدها يقال في الآخر. فمن زعم أن طه مثلا اسم من أسماء النبي وهو قول متأخر، يعني قول من أقوال المتأخرين ليس عند المتقدمين، فهذا ينقصه النقل والثبوت. وإنما طه وحاميم وأمثالها هي أحرف المعجم التي يتركب منها القرآن، وهذا هو القول الصواب فيها، يعني أحرف المعجم التي يتركب منها القرآن. والحرف في لغة العرب لا معنى له، فما دام الحرف لا معنى له وجيء بها في مبادئ السور فقط، يعني يلاحظ أنها لم تأتي إلا في أوائل السور، جيء بها في مبادئ السور وعلى هذه الطريقة العجيبة التي لم يستغربها العرب، وهم كانوا أحرص الناس على انتقاد القرآن، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني كانوا حريصين جدا على أن يجدوا أي عيب وأي طعن في القرآن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتم عليه بكرة وأصيلة، ويبحثون عن أي شيء يمكن أن يصموا به القرآن. فلو كانت هذه الأحرف لها دلالة غير الدلالة يعرفونها لشغبوا عليها، بل إن بعض الأقوال المتأخرة يعني في الحكمة إيراد هذه الأحرف هو استرعاء الانتباه، لما قالوا وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، جاءت هذه الأحرف لكي يسترع انتباههم لهذا النظم العجيب. هذا من جهة النظر في ماهية هذه الأحرف، ولا أقول معناها لأنه ليس لها معنى، الحرف في لغة العرب لا معنى له. ثم يبحث بعد ذلك عن الحكمة، والحكمة شيء والماهية شيء. الحكمة من وجودها بهذه الطريقة هي الإشارة إلى التحدي، الإشارة إلى التحدي، وأن القرآن نزل بهذه الأحرف التي تتكلمون بها، والله يتحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن. طبعا القول الثاني من الحكمة الذي ذكرناه قبل قليل اللي هو جلب الانتباه، هذه من الحكم ليس التفسير، فنفرق بين النظر في التفسير وبين الحكم. لكن نحن نقول ليس لها تفسير، لأن العرب لا تعرف للحرف معنى. فإذا جئنا إلى ما قيل عند السلف، من قال إن حاميم، من قال اسم السورة، أو من قال ألف لام ميم أنا الله أعلم، أو ألف لام ميم صاد الله أعلم وأفصل وأمثالها، أو مثل ما نجد عندنا من يقول حاميم اسم من أسماء الله، فهذا يعني هذا يتأول له وجه صحيح كما ذكر الراغب الأصفهاني، وهو أنه أراد التمثيل لما يتركب من الكلام من هذه الأحرف، يعني التمثيل بكلام يتركب من هذه الأحرف. وليس مراده أن هذا هو المراد دون غيره. فما دام المراد التمثيل فإذا من قال حاميم اسم من أسماء الله ليس مراده التفسير لهذا الحرف، وإنما مراده إشارة إلى أنه يتركب منها اسم من أسماء الله أو تتركب منها أسماء الله. ولذا ورد عن ابن عباس من قال ألف لام راء وحاميم ونون اسم الله الرحمن، اسم الله الرحمن. ولو أردت أن تقيسها من جهة النقل والعقل فإنها لا تنضبط. ثم ابن عباس له أكثر من قول في الأحرف المقطعة وفي هذه الأحرف بالذات، مما يدل على أنه يرى ما ذهب إليه الراغب الأصفهاني من أنها تمثيل للكلام وليس المراد أن هذا هو المراد دون غيره. فمن غفل عن هذا مثل الزجاج رحمه الله تعالى ذهب إلى أن مراد ابن عباس التفسير، ولذا قال إن أنا أختار مختار ابن عباس وفسر ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام راء أنا الله أرى، اللي هو رأي ابن عباس، هو في نظره أن ابن عباس فسر. فوقع الزجاج في هذا توهما، وذهب الراغب إلى ذلك المذهب تفقها، وما ذهب إليه الراغب هو الأولى بمقام هذه الأحرف بمن نظر في الخلاف الواسع والدائر في هذه الأحرف. من أهم القضايا في هذه الأحرف بما المؤلف ذكره أن من ادعى أن هذه الأحرف الله أعلم بمراده منها وقع في إشكالين. الإشكال الأول أنه ادعى أن هذه الأحرف مما استأثر الله بعلمه، ولو كانت مما استأثر الله بعلمه ما تكلم عنها ابن عباس، وهو الذي ورد عنه أنه قال وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فقد كذب، وتكلم عنها مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك، جماعة من السلف تكلموا عنها. فهل يتصور إذا كانت مما استأثر الله بعلمه أن يتطاول هؤلاء الكرام الأعلام الذين هم قدوتنا في العلم والعمل يتطاولون على تفسير ما هو لله؟ الجواب لا. فلما تكلموا دل ذلك على أنها خرجت من متشابه الكل الذي لا يعلمه إلا الله قطعا. إذن الدليل على أنها ليست مما لا يعلمه إلا الله لو أثبتنا أن لها معنى كلام هؤلاء الكرام فيها، فأخرجها من أن تكون مما استأثر الله بعلمه قطعا. طيب لما يقول الله أعلم بمراده منها، إن كان يظن أن لها معنى فقد نبهت قبل قليل على الصواب في هذا، وإن كان يقول لا الله أعلم بمراده منها ليس أن لها معنى وإنما الله أعلم بإيراده لهذه الأحرف وكيفية وقوعها في السور، فهذه قضية خرجت عن التفسير لأنها دخلت في باب الحكم. فلو سألت ما الحكمة من كون نون حرف واحد وحاميم حرفان، ولماذا بدأت نون بنون وبدأت حاميم بحاميم، وتلك بدأت بحاميم عين سين قاف، وتلك بدأت بطاسين وأخرى بطاسين ميم، وثالثة بألف لام ميم راء، ورابعة ألف لام ميم، وهكذا. إذا ذهبنا نبحث عن هذه الحكم فنقول الأصل فيها أنه الله أعلم بمراده منها، هذه يقع عليها ماذا؟ الله أعلم بمراد منا. لكن قد تظهر بعض اللطائف، ولا أقول إنها هي الحكمة ولا أجزم بها، بعض اللطائف. مثلا لما نبحث مثلا أو بعض من ذكر من المفسرين المتأخرين صاد، يقول إن حرف الصاد في سورة صاد يكثر، وأن بداية السورة يشير إلى وقوع خصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وأن ما جاء بعد هذه السورة كله بعد هذه الخصومة كله يعود إلى معنى هذه الخصومة، وجاء بعدها خصومة داود عليه الصلاة والسلام، وختمت بخصومة أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فيقول كلها قائمة على ماذا؟ على الخصومة. فأنه يريد أن يأخذ من الخصومة مادة خصمة حرف الصاد اللي هو أبرز حرفية، فيقول إنه مبني على هذا. هذا لو الاستقراء دل عليه فهو يدخل في باب الملح وليس من باب المتين، لأن الجزم به صعب، لكنه ظاهر فنقبله. فأي استنباط يأتي على مثل هذا الوجه هذا ليس في باب المعاني، لأن الحرف لا معنى له، وإنما يدخل في باب الحكم واللطائف فقط، يعني من باب الحكم ومن باب اللطائف، فيقبل من هذا الجانب، وليس أنه والله أتى بما لم تأتي به الأوائل وفهم معنى لم يفهمه غيره وأن ما السابقون لم يفهموا معاني هذه الحروف مثل ما يقع عند بعضهم اليوم، وأن فيها أسرار وأنها ثم يأتي بكلام يعني يحتاج فهمه إلى وقت لكي يفهم منه. فيجب أن ننتبه إلى هذه الإشكاليات التي تقع في هذه الأحرف المقطعة. لم يقع فيها أي إشكال فيجب في جيل الصحابة ولا في جيل التابعين ولا في جيل أتباع التابعين، ما كان عندهم أي مشكلة فيها. فكيف وقعت المشكلة إذن؟ هي وقعت بسبب أن المتأخرين تطلبوا فيها منهجا غير منهج هؤلاء، فوقع هذا الإشكال. ولعله يكون واضح، أهم شيء أن من قال إن الله أعلم بمراده منها إن كان يدعي أن لها معنى فكلامه في نظر، وإن كانت مسألة راجع الحكم فلا شك أن الحكم الله أعلم بها. وأيضا إن قال إنها مما استثر الله بعلمه لا ليس لأحد أن يعلمها، فهذا محجوج بكون السلف تكلموا عنها، ولو كانت من هذا النوع لما تكلموا عنها. هذا باختصار ما يتعلق بها. نعم تفضل. والمفصل ما يلي المثاني من قصار السور، وإنما سمي مفصلا لقصر سوره وكثرة الفصول فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما قولهم فلان يقرأ بسبعة أحرف فإنهم يعنون المقارئ السبعة التي انتهت إليها القراء الذين كانوا بعد التابعين وصاروا أئمة في القرآن في أمصار المسلمين، وأجمعت الأمة على قراءتهم وصاروا مصابيح الأرض وقادة الأنام رحمة الله عليهم ورضوانه. طيب، طبعا المفصل كما ذكرنا سمي مفصلا لكثرة الفصول فيه ببسم الله، يعني كثرة سورة، وهذا أكثر سورة القرآن في المفصل. ويسمى أيضا المحكم، قيل لأنه إيش؟ ليس فيه آية منسوخة، يعني مقابل المنسوخ. طبعا يقرأ بسبعة أحرف، مرادهم كما قال أنه المقارئ السبعة المشهورة، القراء السبعة. ومما يدل على أنه هذا في قضية إطلاق سبعة أحرف على القراء السبعة أو على قراءة القراء السبعة كان قديما، وكان هو أحد أسباب وقوع الخطأ أو الإشكال عند بعض الناس في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ادعى بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة هي قراءة السبعة. وهذا كأنه يشير المؤلف رحمه تعالى إلى أنه قد وقع هذه أو وقعت هذه التسمية. قبل أن ننتقل للطبري فقط أعرف بكتاب الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة، الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة لأبي علي الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي المتوفى سنة 899. هذا الكتاب فيما يظهر لي يعني غير مشهور، يعني غير مشهور، غير منتشر الآن، وهو كتاب من كتب علوم القرآن، طبع في المغرب بتحقيق إدريس عزوزي، طبع سنة 1989. الكتاب غير مشهور وهو في كتب علوم القرآن، ولهذا لم أجد من أشار إليه، يعني قليل من أشار، أنا لا أذكر الآن من أشار إليه على أنه من كتب علوم القرآن، مع أن الكتاب مبناه كله في علوم القرآن، وله طريقة قد تكون مخالفة لطريقة غيره ممن كتب في علوم القرآن. لا بأس نذكر لكم إشارة سريعة لبعض فصول هذا الكتاب من باب التعريف به، ولعله إن شاء الله أيضا يكون موجودا. طبعا الكتاب بدأ بكيفية تلقي كلام الله تعالى وعدد اللغات التي نزل بها كلام الله، هل في القرآن شيء من ألفاظ العجم، نزول القرآن باللغة العربية وبلهجات مختلفة، نزول القرآن على سبعة أحرف، سبب نزول القرآن على سبع لغات دون أكثر وأقل، المحكم متشابه، كيفية نزول القرآن، سبب نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفترقا ومجتمعا، يعني مجموعة من جمع عثمان جمع أبي بكر، انتقل بعد ذلك إلى عن كتابة المصحف وما يتعلق به، التخميس والتعشير، اللحن، هل تجوز قراءة القرآن بالاجتماع بصوت واحد، هل تجوز قراءة القرآن على القبور أم لا، يعني أحكام مرتبطة بالقرآن، آداب قراءة القرآن، وذكر مجموعة من الآداب، فائدة تكرار القصص، فائدة تكرار بعض الآيات، يعني مسائل كثيرة جدا جدا ذكرها، وذكر منها طبعا اللي هو التسميات الذي يقال له سبع الطوال والخلاف الذي وقع فيها، سورتان مختلف فيهما هل هما سورتان أو سورة واحدة، الذي يقال له السبع المثاني ما هي عرائس القرآن، ما هي دين القرآن، بساتين القرآن، رياض القرآن، قصور القرآن، الذي ينبغي أن يقرأ من القرآن ليلة الجمعة، الآية التي نطق بها عمر قبل نزولها، الآية الكلمة التي اختلف فيها في كتابة اختلف فيها كتاب المصحف، الآية التي حين سمعتها الشجرة سجدت، الآية التي يقال لها عند ملائكة الهاديات، طبعا أشياء كثيرة جدا ذكرها، بعضها طبعا قد تكون الآثار فيها ضعيفة وبعضها قد تكون الآثار فيها صحيحة، أيما كان فهو عموما كتاب في علوم القرآن وكتاب موجز، يعني أشبه بالكتب المعاصرة، بعض يكتبون فوائد ولطائف في ما يتعلق بعلم القرآن، هو شبيه جدا جدا بهذا، يعني ولهذا لاحظوا لو كل المسائل ذكرناها هي في كتاب واحد الوليت الطويلة، يعني هنا الآمن الباب الخامس عشر فيه أربعة أسئلة، ما حكم من حلف بالقرآن، ما حكم من حلف بالتوراة والإنجيل، ما حكم من حلف بالمصحف، وهل يحلف بالمصحف أم لا، صفحة صفحتين تقريبا وانتهى هذا المبحث. الباب السادس عشر، وهل يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض أم لا، أيضا نفس القضية مع طبعا حواشي طويلة، وهي يعني الكتاب سلس وفيه فوائد، فهذا مما يمكن أن يضاف لكتب علوم القرآن.